يطابق الواقع، وهذا باعتبار قول المنافق في غيره. أما باعتبار قوله بنفسه فهذا إذا قال عن نفسه أنه صالح ورجل وقف فهذا يخالف الاعتقاد ويخالف الواقع إلا ظاهرا. نعم. وأما الثالث فكذب الغبي بما يخالف الواقع ويطابق الاعتقاد، هذا أيضا هو أن يقول الشيء ما ليس فيه لغبائه، فيقول مثلا عن أهل الكلام إنهم هم العقلاء وإنهم أهل العلم والحكمة، أما أهل السنة فهم أغبياء لأنهم يفورون النفوس ولا يعرفون الأهمية. نقول هذا غبي. ولهذا عبر الشيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الفتوى الحموية عبر بهذا الوصف فقال: قال بعض الأغبياء طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحسن، لأن هذا غبي. كذلك من يشارك الصوفية وتصنعهم وعباداتهم فيقول إنهم أهل الصلاح وأهل الولاية، نقول أنت غبي لا تعرف حقيقتهم، فلا تقسم عليهم بالصلاح حتى تعرف الحقيقة، وإلا كنت غبيا. هذا ثالث، فهل يعذر بسببه؟ عجيب. نقول إن فرط في البحث فإنه لا يعذر، وإن كان هذا منتهى علمه فإنه يعذر لأنه جاهل. أما الأول فهو المتملق والثاني هو المنافق فلا عذر له في ذلك. نعم. نعم. كيف؟ هنا شيء هنا مرض ها يعني تقول هذا مرض فيه مرض معجب أخاف مرضان فيه لا ما يصح، لأن هذا أصلا ما يقول نحن نشاهد شيء رجل شيء صحيح ولا فيه إلا الآن طيب ان لا يقرأ عليه طيب تقول هذا مرض معدي. طيب يقول لك شيخنا اصح من شيخ النشير ورا عين عليه عرف مرض، لكن دو شيء آخر. أنا أقول دو شيء آخر، أي مثلا في مرض مرض. لا لا حتى لا، لأن إذا خرج ولم تحصل من الشرطة ما تبين الكلام سهل. نعم. ما يمكن تقول في واحد مثلا يعلم احد من هذا، اخشى بعض من يروحون لهذا يجدون ان يصحون الاول احسن منه، لكن ارى مثل هذا الحال ان تصدق الواقع

هذا أثر. والكذب على العلماء في الشريعة خطر عظيم، ولهذا كان من كذب على الرسول عليه الصلاة والسلام متعمدا فجزاؤه أن يتبوى مقعده من النار. الكذب على العلماء في الشريعة خطير جدا، نحن نكذب على الشريعة. وبعض الناس إذا استحسن شيئا في نفسه وعرف أن الناس لا يقبلوه منه، تخيل العالم الذي يكذب الناس به ثم لطخه بها، حق ولا باطل؟ قال لا. نعم، وبعض الناس يفهم خطأ، يفهم خطأ. قبل سنوات كنا نتحدث ونقول ان في خطبة الجمعة نقول ان ليلة نصف شعبان ليس فيها الليلة التي يقدر فيها ما يكون في السنة، وان الناس الذين يصومون ليلة المحو والكف والكتب المحو والكف، هذا كلام غير صحيح. خرج بعض العوام قال فلان ليلة نصف شعبان هي ليلة المحو والكف. نعم، فصار فهم الامر على عكس ما نظر. نعم، هنا المعروف لا تقال إلا عند الحاجة أو المطلوب، وإلا فاحذرها، لأن الناس إذا رأوا كلامك يخالف الواقع لم يصدقوه. والإنسان مثلا لو قلت لو سألك سائل ما شفت فلان؟ والله ما شفت، وتقصد منه ما شفته الآن لأن شافه قبل قليل وانصرف الآن ثم شفت، ثم يتبين للسائل أنك وإياه تمشيان جميعا قبل أن يسألك، ماذا يعد هذا السائل؟ يعدك كذاب. فلهذا لا ينبغي. والصحيح ما ذهب الى الشيخ الاسلام رحمه الله ان التوليه حرام الا لضروره او مصلحه، والا فهي حرام، لان تجعل الانسان كاذبا. الامر الرابع والثلاثون ذمه طالب العلم، ذمه العالم لا عدل ويهتف حجابه الاستنكاف منها، وقوله يقال وعليه ويهتف حجابه الاستنكاف منها، وقوله يقال وعليه فإن كان نصف العلم لا أدري فنصف الجهل يقال وأظن. هذا تفهيم لما قبله أن الإنسان يجب عليه إذا لم يعلم أن يقول لا أعلم ولا أظن، هذا بل يزيده ثقة بقوله. وأما قوله نصف الجهل عظيم أو يقال، هذا صحيح. بعض العامة تسأل هل هذا حرام ولا حلال؟ قالوا أظن حرام. العامة أظن حرام أو يقولون أنه حرام. نعم، بدل يقال، هذا أيضا نصف الجهل في الواقع. ولكن هل أثق بقول عام أظن كذا؟ لا، لا يجوز. ولهذا كم ناس افتاهم من العوام بفتاوي خاطئه، ولا سيما في ايام الحج، ايام الحج سبحان الله العظيم يكثر العلماء، تجد كل عمود خيمه تحته عالما، كل واحد. نعم، حتى انه قيل لي ان واحد من الناس قال إن الذي يطوف في السطح أو في الشوط الثاني يكفيه عن 7 أشواط 3 أشواط ونصف. لماذا؟ باتساع الدائرة، وكأنه قاس الأشواط بالخطوات. هنا وعلى على على قياس قوله أن الذي يطوف في أطراف الصحن يكفيه كم؟ 4 لا 5 لأنه ليس كالذي عند الكعبة، لأن الجبل أقل. إلا أن يقال مشقة هذا الذي عند الكعبة تقابل كثرة خطوة هذه فيمتنع فيها. نعم. على كل حال أنا أقول إنه لا يجوز الاعتماد على فتوى العامة أبدا، لا تستفي إلا إنسان تثق به في علمه وأمانه. نعم. الأمر الخامس والثلاثون، المحافظة على رأس مالك ساعات عمرك، الوقت الوقت للتحصيل، فكن حلف عمل لا حلف بطالة وبطر، وحلف معمل لا حلف تلح وثمر، والحفظ على الوقت بالجد والاجتهاد وملازمة الطلب ومسافنة الأشياء، والاشتغال بالعلم قراءة وإقراء ومطالعة وتدبرا وحفظا وبحثا، لا سيما في أوقات شرف الشباب ومختبر العمر. ومع دين الآتية تغتني هذه الفرصة الغالية لتنال رتب العلم العالية، فإنها وقت جمع القلب والتماع الفكر لقلة الشواغل والصوارف عن التزامات الحياة والترقص، ولخفة الظهر والعيال ما للمعيز والعوال. قال عمر رضي الله عنه قال تفقهوا قبل أن تسولوا وفرقتم قبل أن تسودوا، لأن الإنسان إذا ساد بقوله كثرت المشاغل وكثرت الأفكار وتفرغ وتمزقت عزائمه، بينما يعزم على شيء إذا بحاجة نزل به أشد إلحاحا مما عزم عليه فيتفرغ. ولهذا اذكر ما دمت في زمن الإنهاك وأنتج وأعمل وابحث واجعل بطون الكتب هي مرئياتك حتى تعتاد على هذا، واعلم انك اذا اعتدت على هذا اي على الجد والاجتهاد صار طبيعه لك، بحيث لو انك كسلت يوم من الايام اخر فانك تستنكر هذا وتجد الفراغ. انظر الان انتم على ضوء الامتحان، اذا انتهت الامتحانات تجد الإنسان يجد فراغا مشرفا، فإذا عوفت نفسك الاجتهاد والجد أخذت عليك. ولكن بحثك مركزا بحيث لا تقصد من كل زهرة جزءا، اجعل البحث مركزا الأهم فالأهم حتى يكون لك ملكا تستطيع أن تخرج المساء على القواعد والفروع على الأصول. هنا مال المعيل ومال المعيل والعوالي إنما يسعى إليهن الفريض الفارض، وإياك وتأمير التشريف على كثير العيال وللعوارج المعاشرة يعني المنازل العالية، إنما يسعى إليهن الفريق الثالث المتفرغ. لكن إذا كثر العيال وكثرت المشاغل الهتك، لأن الإنسان بشر والطاقة محدودة، فما دمت متفرغا فلتكن متفرغا. ولا تظن أننا نريد بهذا أو أن المؤلف يريد بهذا ألا نقبل العيال والنكاح أبدا، بل إن النكاح قد يكون من أسباب الراحة إذا وفق الإنسان فيه ويسرق له امرأة صالحة. نعم. وإياك وتأمير التشويش على نفسك، فلا تسوي في نفسك بعد الفراغ من كذا وبعد التقاعد من العمل هذا وهكذا، بل الجدار قبل أن يطلق عليك قول أبي الطحان القيوم حنتني حانيات الدار حتى فأني خاتم أدنى لقيدي، قصير الخط يحسب ما رآني ولست مقيدا أني لقيدي. سبحان الله، تشبيه عجيب. حنتني حنايات حانيات الدار حتى فأني خاتم أدنى لقيدي. تعرفون الخاتم أدنى لقيدي؟ يهتم ظهره كأنه غافل يمشي شوي شوي على الأرض يخشى أن الطير يحس به فيعطيه من اللي يخص تطير الخط يحسب من رآني ولست مقيدا أني بقيد يعني يحسب أني بقيد ولست مقيدا وهذا صحيح لأن الله عز وجل قال في الكتاب الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيئا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير جل وعلا والإنسان في حال شبابه يظن أنه لن يتعب ولن يتعب ولن يمل لكن إذا كبر فكما قال زكريا رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيئا لا بد أن يتعب لا بد أن يمل فكون الإنسان ينتهز القرفة هذا أمر لا بد منه نعم وقال أسامة بن مقد مع الثمانين عاش الضعفي في جسدي وساعني بعض رجلي واضطراب يدي إذا فتت فخطي خط مضطرب كخط مرتعش كفين مرتعب فأجر بضعف يدي عن حملها قلما من بعد حمل القنا في لبة الأسد فقل لمن يتمنى طول مدته هذه عواقب طول العمر والمدد فإن عملت الجدار فهذا شاهد منك على أنك تحمل كبر الهمة في العلم هذا كل أبيات حكمة أن الإنسان معامل إلى هذا يقول مع الثمانين يعني بلغ 80 سنة حاف الضعف في جسده أي انتشر أو شاع اليد الرجل الظهر الصدر القلب الرأس وساعني ضعف رجلي واضطراب يدي الرجل مدح للساعه ولهذا يحتاج الى عصا يكون اجزاؤه بدل السنتين ثلاثه وساعني ضعف رجلي واضطراب يدي اذا كتبت فخطي خط مضطرب كخط مرتعش الكفين مرتعش تجد انسان مدح يقول هكذا لانه ضعف مرض وهذا مشاهد في كبار السن تجده يصل لها الحاجة إذا كتب ما يستطيع حتى لو أمسك يده اليمنى باليسرى فاليدان كلتاهما ترتعش لا يستفيد كخط مرتعش في الطين والشعير فأجر بضعف يدي عن حملها قلما والقلم ثقيل ولا خفيف من بعد حمل القناة في لبة الأسد القناة الرمح الذي يرمال في لبة الأسد وهو أفضل من القلم الكبير فقل لمن يتمنى طول مدته هذه عوائد طول العمر والمدد نعم هذا العقل ولهذا قال الشاعر لا طيب للعيش ما دامت منغصة اللذات بالذكار والنوم والهرم لكن المؤمن والحمد لله ما دام عقله باقيا وقلبه ثابتا فإنه وإن بلغ هذا المبلغ من العجز البدني فالقلب حاضر يستطيع أن يستغل وقته بذكر الله عز وجل ورجاء والتفكر بآياته وغير ذلك لأن هذا لا عجز عن الزواج إلا الغفلة والغفلة شيء مشكل على كل حال المؤلف وفقه الله يدعونا إلى انشهاد الفرصة وأن لا نضيع الأوقات واعلم أنك إذا اعتدت إضاعة الوقت فسوف تعجز فيما بعد عن إيش عن الحث عليه وعن الانتفاع به لأنك تكون اعتدت على كذا فإن قال قائل أليس لنفسك عليك حقا فالجواب بل لنفسك عليك حقا ونحن لا نقول إذا تعبت أو مللت استمر نقول اعترف حتى الإنسان الذي يصلي إذا أتاه النهار مأمور بأن يدع الصلاة وينام لكن يقول ما دمت نشيطا فاحرص لأن هناك فرق بين العجز وبين الكسل

ولهذا كانت العطل الأسبوعية للطلاب منتشرة منذ أمد بعيد، وكان الأغلب فيها يوم الجمعة وعصر الخميس، وعند بعضهم يوم الثلاثاء ويوم الاثنين، وفي عيدي الفطر والأضحى من يوم إلى ثلاثة أيام وهكذا. ونجد ذلك في كتب العطل الأسبوعية من زمان، لكن بعضهم يقتصر على الجمعة فقط، وبعضهم يقتصر يريد الجمعة يوم الخميس، وبعضهم يجعل الجمعة ونصف الأسبوع. وكان شيخنا عبد الرحمن بن سعد رحمه الله يفعل هذا، يكون العطل يوم الجمعة ويوم الثلاثاء الذي هو نصف الأسبوع، علشان لأجل أن لا يتوالى يومان كلاهما عطلة، ولئلا يمل الإنسان. وهذا يصل على كل حال، يرجع إلى أحوال الناس والأحوال تختلف، فيجعل من العطل ما يناسب. ونجد ذلك في كتب آداب التعليم وفي السير، ومنه على سبيل المثال آداب المعلمين لفحنون صفحة 104، والرسالة المفصلة للقادسي والشقائق النعمانية، وعنه في أبجد العلوم، وكتاب أليس الصبح بقريب للطاهر بن عاشور، وفتاوى رشيد رضا ومعجم البلدان، وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. الأمر 37، قراءة التصحيح والضبط. احرص على قراءة التصحيح والضبط على شيخ مسلم لتأمن من التحريف والتصحيح والغلط والوهم. وإذا استقرأت تراجم العلماء رخاصة الحفاظ منهم، تجد عددا غير قليل ممن جرد المطولات في مجالس أو أيام قراءة ضبط على شيخ مسلم. فهذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قرأ هذا كل هذه الفقرة من أهم الفقرات، وهو إدخال العلم وضبطه ومحاولة الرسوخ في القلب، لأن ذلك هو العلم، ولا بد أن يكون على شيخ المتقن. أما الشيخ المتنشئ فإياك إياه، فقد يهيك عن بل فقد يضرك ضررا كثيرا. والإتقان يكون في كل فن بحسب، قد نجد رجلا مثلا في الفرائض مثلا غير مثل في أحكام الصلاة، ونجد رجلا مثلا في العلوم العربية غير عارف في العلوم الشرعية وأقرب الأكثر. فخذ من كل عالم ما يكون مثلا فيه، ما لم يتضمن ذلك ضررا، مثل أن نجد رجلا مثلا في العلوم العربية لكنه منحرف في عقيدته وسلوكه، فهذا لا ينبغي أن نجلس إليه، لأننا إذا جلسنا إليه اقتضى به الآخرون وظنوا أنه على حق، فنحن نطلب العلم على من غيره. وإن كان هو أجود الناس في هذا الفن، لكن ما دام منحرفا فلا ينبغي أن نجلس إليه. نعم. فهذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قرأ صحيح البخاري في 10 مجالس، كل مجلس 10 ساعات، وصحيح مسلم في 4 مجالس. كمكم من 100 ساعة؟ احنا أظن أن 100 ساعة أو أكثر، لكن عن كل حال هو قراءة فقط، يعني تسميع دون الشرف والتأمل هنا. لكن الشيخ هذا يقع، نعم يقع في مئة ساعة. كيف؟ هل يمكن في مئة ساعة هذه أكثر من تبدأ على حديث القراءة؟ يمكن مئة ساعة من هذه لا يعني جرب وأخبرني لا يمكن لأن القراءة فقط يهد هذا. لأن نحن شفتنا في النقل، يعني يثبت هذا النقل. نعم هذا النقل يثبت عن الحجر. اي هذا كلام. نعم. وصحيح مسلم في 4 مجالس في نحو يومين وشيء من بكرة النهار إلى الظهر، وانتهى ذلك في يوم عرفة. وكان الآن أيهما أفضل؟ اذهب بينهما هذا الفرق. هذا عفا عن ذلك والأرض عن ذلك. هذا المشكلة، هذا هو محل الإشكال. يعني الآن يكون كم شيء صحيح مسلم بالنسبة للبخاري كم؟ خمسة. وهذا أنا أقول فيه نظرة ما يحتاج، إن أراد أن يشوف الأهمية ويقف عند كل حديث ويذكر مثلا ما فيه من النكت، فهو كما قال الأخوات مصطفى ومصطفى ما يمشي. نعم كيف؟ أما كان مسلم ما يمكن في أربع رجال إلا كان المجلس عشرين ساعة من، لكن بعيد هذا. نعم كم. وانتهى ذلك في يوم عرفة، وكان يوم الجمعة سنة 1380. وقرأ سننا في ماجة في أربعة مجالس، ومعجم الطبراني الصغير في مجلس واحد بين صلاة الظهر والعصر. هذا شهادة. وشيخه الفيروز بادي قرأ في دمشق صحيح مسلم على شيخه ابن جهدل قراءة بط في ثلاثة أيام، وللخطيب البغدادي والمؤتمن الساجي وابن الأبار وغيره في ذلك عجائب وغرائب يقول ذكرها، وانظرها في السير للذهبي وطبقات الشافعية للسبكي والجوهر والجواهر والدرم للسقاوي وفتح المغيث وشذرات الذهب وخلاصة الأثر وفهرس الفهارس الكتاني وتاج العروس، فلا تنس حظك من هذا. الأمر الثامن والثلاثون ما لي حظ أبدا، لكن سبحان الله الله مستعان. نعم إيش الضبط الضبط إيه نعم إيش ولكن إيه نعم والسؤال أن تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الكذب من آيات النفاق، والمنافقون قال الله فيهم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، عندهم فصاحة وبيان وعلم ومعرفة لكن قلوبهم خاوية من هذا والعياذ بالله، فتجده يتساهل في القول. والعجيب أن بعض الناس الآن يقولون من طلبة العلم مهم من العوام العام يقول أن الكذب ينقسم إلى قسمين، الأول أبيض والثاني أسود، فإن كان يشتمل على أكل مال الغير بالباطل فهو أسود، وما عدا ذلك فهو أبيض نظيف نظيف. وبعض العلماء بعض طلبة العلم يقول إن الكذب للمصلحة جائز فيقيده بعض الشيء، لكن ما ميزان المصلحة؟ هل هو على مجاله؟ هذا قصر. إن حتى بعض الناس إذا أراد أن يخطي عيوبه وقيل له فعل كذا وكذا يقول أبد ما فعل، وهو ثابت عليه بشهور ثم يقول ما فعل وهو من طلبة العلم. هذا غلط، ويلزم من هذا مصلحة لدرء السوء عنه، ولكن هذا ليس بالصحيح. بل الواجب على الإنسان أن يكون صدوقا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وحث عليه في قوله عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يبغى الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم الكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يبغى الرجل يصدق ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. نعم. الأمر الثاني والثلاثون جرد المطولات. الجرد المطولات من أهم المهمات لتعدد المعارف وتوسيع المدارك واستخراج مكنونها من الفوائد والفرائض والخبرة في مضام الأبحاث والمسائل ومعرفة طرائق المصنفين في تآليفهم واصطلاحهم فيها. وقد كان الثالثون يكتبون عند وقوفهم بلغ حتى لا يفوته شيء عند المعاودة لا سيما مع طول الزمن. هذه جهة نظر يعني جلد المطولات قد يكون فيه مصلحة للطالب وقد يكون فيه مضر. فإذا كان الطالب مبتدئا فإن جلد المطولات له هلك كرجل لا يحسن السباحة يرمي نفسه في البحر وإن كان عند الإنسان علم ولكنه أراد أن يسرد هذه المطولات من أجل أن يستفيد يكسب فوق علمه الذي عنده فهذا قد يكون حسن. فهذه الجملة أو هذه الفقرة تحتاج إلى تفسير. لو أن رجلا بدأ بالعلم من الآن قل يا رب اذهب راجع المؤمن وراجع الشيخ المؤمن الشيخ المهذب وراجع أصحاب الحديث وراجع كذا وعدت له من الكتب الموسعة فأنت معناه أنك أهلكته رميته في بحر من جد يغشاه موت من فوقه موت. أما الإنسان الذي أعطاه الله علما وأراد أن يتبحر ويتوسع فهنا نقول عليك أن تطول. وقد ذكر لي بعض الأخوة أن الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن باطين أبا بكير رحمه الله أنه لم يتجاوز الروضة المرضى في مراجعات الفقه ومع ذلك كان يطلق عليه مفتي الديار النجدية وله حواس على الروضة المرضى وهو لم يتجاوز لكنه يكرر ويتأمل ومنطوقا ومفهوما وإيماء وإشارة. نعم. أما كتاب البلاغ فهذا قد أنك إذا رجعت كتابا تكتب عند المنتهى بلغ لتستفيد فائدة الأولى أن لا تنسى ما قرأ لأن الإنسان ربما ينسى فلا يدري هل بلغ هذه الصفحة أو لا وربما يكون في بعض الصفحات إذا ظن أنه قد تقدم في المطالعة. والفائدة الثانية أن يعلم الآتي الآتي بعد الذي يقرأ هذا الكتاب أنك قد أحفيته وأكملت فيثق به أكثر. الأمر الثالث وما إذا كان هذا الرجل المبتدع معروفا في بدعة ولكنه كريم وتبرع لجهة خير لجهة خير فإنه يؤخذ تبرع لأن هذا لا يعلم بالعلم. صحيح أنهم ربما يحبون الكرم لأن الكريم محبوب ولكن هذا لا يؤدي إلى فتح الناس به محمد في الحيث الشرع أو العلم الشرع. هذا إذا كان معروفا يعرفه الناس ويحذرون منه. أما إذا كان لا يسمعك عنه إلا أن المرض متكلم وعنده علم فهذا ربما يفرغ به. ولكن لاحظ أنك إذا رجعت إذا أردت تواضعه سيحصل في ذلك مضرة كثيرة، سينقص ما يستطيع من مساوئك، من مساوئك حتى لا تظن أن هذا أعواد الأراك، من مساوئك. وأيضا يقولها انظروا إلى هؤلاء الذين يدعون أنهم أهل الخير وأنهم يحبون خير الناس، يرجون ما تبرح به إلى هؤلاء الأجسام أو لهذه الجهة الخير. فالإنسان لا يقيم على الشيء إلا إذا أرى أنه ليس له تأثير سيء. أنا معلوم شيخ ما في شخص يقول أحسن من الله أحسن من الشيطان. أنا أقول إذا أخذت منه تقول تقبل الله منا ومنك ووفقنا وإياك لما يحب ويرضى، هذا طيب. ومعنى هذا يدل على الهداية عندك أنت. إيش؟ يعني القراءة إيش صار؟ شيء الإنسان حتى لو جرب المطولات بدون أن يتأمل ويعقل لا يستفيد، لكن هذا لا يكون إلا لطالب العلم. أما الطويل ما يسأل ولا مشي به. نعم لا تتسبب ما دام الثلاثة أقوال الأمين لا تتسبب. نعم ما أظن أن أحد لا يخبرهم أبدا، لكن أنت يا أبو آدم من يحفظون المحاسبة لا ما هو كان لابد هم في قد لا تبين بسرعة صحيح أي يعتبر صحيح، لكن ما دام هذا بينك أنت غلط. لا ما الأصل فيه أنه لا يزال مبتدع، فإذا جاء أن يقول إلى الحسد أنه مبتدع أقول ما هو المبتدع متبين، قد يظن بعض الناس أن هذا بدعة وليس بدعة. الأمر التاسع والثلاثون حسن السؤال، التزم أدب المباحثة من حسن السؤال فالاستماع وصحة الفهم للجواب، وإياك إذا حصل الجواب أن تقول لكن الشيخ فلان قال من كذا أو قال كذا، فإن هذا وهم في الأدب وضرب لأهل العلم بعضهم لبعض، فاحذر هذا. وإن كنت لابد فاعلا فكن واضحا في السؤال وقل ما رأيك في الفتوى بكذا ولا تسمي أحدا. قال ابن أولا أن يكون عندهم حسن سؤال حسن إلقاء، مثل أن يقول تحسن الله إليك ما لكم في كذا، وإن لم يكن هذه العبارة فليكن قوله رقيقا في آية. والثاني حسن الاستماع حسن الاستماع، أما تقول يا شيخ أحسن عليك ما تقول في كذا وكذا إن تذهب إلى الأدبيين يقولون شو تقول إنه شو الأشياء يصح هذا ولا يصح هذا؟ ليش؟ ما استمعت لا بد أن تستمع. الثالث صحة الفهم للجواب، وهذا أيضا تقول مرة أخرى تجد إذا سأل وجيه يستحي أن يقول ما فهم يقول خلق الشيء إما ما تعلم في أسمار الثانية أو ما هو لا يعلم، ليس لست مهما لما كنت من العلم إلى هذه المسألة. والذي ينبغي لطالب العلم أنه يقول ما فهم لكن بأبدا يقول بأبدا. هل ذات أولا قسم السؤال أو قسم الإقبال صيغة وكيفية، والثاني حسن الاستماع بحيث يفهم المدير أنها تستمع إليه، والثالث صحة البحث صحة البحث. طيب بعد هذا يجي بعض الناس يقول بعد ما أن جوابه تمام يقول لكن دار الشيخ الثاني كذا وقت تروح بالحلقه. هذا من الادب ولا من سوء الادب؟ هذا من سوء الادب، لان معنى هذا انك لم تقتدي بالجواب، ومعنى هذا اثاره البلبله بين العلماء، وانه لا ذلك الانسان ولا هو يقول فان صار قائل ثم يلد ما اجل بالشيخ الثاني، لأن أحد لا يفهم أنه إذا قال إن قال الرسول أنه أراد بذلك جواب شيخ الآخر، ولهذا يقول لكن إن كنت هذا الإنسان فقل ما رأيك في الفجوة بكذا، وهذا أيضا ما أحسن من تقول فإن قال أخر، لأنك إذا قلت ما رأيك في الفجوة بكذا وهي إحداث ما أحتاج به فيعني أنك تريد أن تعارض فتواه بفتواه، لكن هي أحسن من قول قال الشيخ ذلك، لأن أهل المرتبة الأولى أسوأها أن يقول قال الشيخ بعد أن يقول يقول قال الشيخ ذلك لا وحدة، ولا سيما إن كان الشيخ الفلاني أقبل أن هناك قولا من هذا الذي أجاب، لأن هذا تحكم المجيب تماما. نعم الثاني نقول إيه؟ ما تقولون ما رأيك في الفتوى بكذا وكذا، لأن هذا يشعر بأن هذا السائل إيه؟ قد استكتب ووحي بالخلاف ما أتاه بهذا الآخر. الثالث وهو أكثر أن يقول إن قال قائل كذا وكذا، لأن هذا لا يفهم منه أحد أنه جواب مسؤول بالقلب، بل هو إيراد إشكال على الطالب، وهذا خير ما يكون. وأيضا حتى تنقيب فإن قال قائل كذا وكذا ينبغي أن لا يكون عندنا علم بأن هذه الفتوى مشروع، لأن إذا كان كلنا علم أن هذه الفتوى مشروع الذي أراد الإنسان في صدر الكتاب صار كم تصريح بأن فلانا قال مثلا سألوا عن وجوب الأكل المشروع يعني وجوب الورود اللحم بها، قال يجب الورود اللحم بها، لو قال فإن قال قائل هل الرجال الاخر امرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم تاخذهم مما في الارض، وكان مشهورا عند الناس ان هناك قولا بانه لا ينقض الوضوء اي لحم الريح، فهذا يعني ايش الاعتراف على جواب هذا الذي اجاب، هذا ايضا ينبغي ملاحظته اذا كنت تعرف ان هذا القول مشهور لا تريده ولا تصدقه. نعم. نعم. أنت الآن بين يدي المعلم، لست بين يدي الإنسان مثل لك، لا أعلمه بها، ربما يكون عنده من العلم أحسن مما عندك في أجاب أول، ولهذا قلنا تقول يعني كما الأدب تقول فإن قال قائل وقيدت ذلك بما ذكرت ألا يكون هذا القول مشهورا فيكون المراد في إيراده المعارض، والحمد لله إذا كان عنده اشتباه فليبحث مع شيخه في مكان آخر ويسمع عن الاشتباه، انتهى الوقت يا شيخ. نكمل الشيخ البقرة؟ لا انتهى الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد في كتابه حلية طالب العلم، قال ابن القيم رحمه الله تعالى وقيل إليه في الفائدة 39 في الفائدة 39، قال ابن القيم رحمه الله تعالى الآن فيها في مضمون السؤال أنه ينبغي إيش؟ حسن السؤال، والثاني الاستماع، والثالث الفهم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وقيل إذا جلست إلى عالم فسلت فقهه لا تعنتا. قال أيضا: وللعلم فقهه يعني طلب التعنت، يعني طلب الإعنات، يعني المشقة على المسؤول، يعني بعض الناس قد يكون عنده علم أو ليس عنده علم لكن لا يريد التفقه، إنما يسأل العالم من أجل الإعناء عليه والمشقة، نعم، وإظهار عزله وما أشبه ذلك من المقاصد السيئة. نعم. وللعلم ست مراتب: أولها حسن السؤال، الثانية حسن الإنصات والاستماع، الثالثة حسن الفهم، الرابعة الحرص، الخامسة التعليم، السادسة وهي ثمرته العمل به ومراعاة حدوده. انتهى. ثم أخذ في بيانها ببحث مهم. ترتيبها على هذا الوجه لا شك أنه مناسب. حسن السؤال إذا دعت الحاجة إلى السؤال، أما إذا لم تدعو إلى السؤال فلا تسأل السؤال، لأنه لا ينبغي الإنسان أن يسأل إلا إذا احتاج هو إلى السؤال أو ظن أن غيره يحتاج إلى السؤال. قد يكون مثلا درس هو فاهم من الدرس ولكن فيه مسائل صعبة تحتاج إلى بيانها لبقية الطلب، فيسأل من أجل إيش؟ من أجل حاجة غيره، والسائل من أجل حاجة غيره كالمعلم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما جاءه جبريل وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأشراطها قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينه. فإذا كان الباعث على السؤال حاجة السائل فسؤاله هو أنه وجيب، أو حاجة غيره وسأل ليعلم غيره فهذا أيضا طيب. أما إذا سأل ليقول الناس ما شاء الله فلان عنده حرص على العلم كثير السؤال، وابن المسعود ابن عباس رضي الله عنه يقول لما سئل بما أدرك العلم قال: بلسان سؤول وقلب عقول وبدن غير ملوف. فهذا غلط. وعلى الأصل ذلك من يقول لا أسأل حياء، فالثاني مفرق والأول مفرق وخير أمور. فنظر لهذا الترتيب: حسن السؤال، وقلت لكم إن حسن السؤال يشمل الصيغة والأداء، كيف يكون السؤال وكيف يؤديه، هل باحترام وتعظيم أو بغبرسة وشعور بأنه كالمسؤول. الثاني حسن الإنفاق والاستماع، وشرحناهم. طيب الثالث حسن الفهم أيضا، الرابع الحفظ، وهذا الحفظ ينقسم إلى قسمين: قسم غريب يهبه الله تعالى من يشاء، فتجد الإنسان يمر عليه المسألة والبحث فيحفظه ولا ينسى، وقسم آخر كثير، بمعنى أن يمرن الإنسان نفسه على الحفظ ويتذكر ما حفظ، فإذا عود نفسه وتذكر ما حفظ سهل عليه الحفظ. الخامسة التعليم، والذي أرى أن تكون هي الثالثة، وأن العمل بالعلم قبل التعليم، فيعمل بالعلم ليصلح نفسه قبل أن يحاول إصلاح غيره، ثم بعد ذلك إيش؟ يعلم الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك ثم بمن تعود. فالعمل به قبل تعليمه، بل قد نقول إن تعليمه من العمل به، لأن من جملة العمل في العلم أن تفعل ما أفضل الله عليك فيه من بثه ونشره. نعم. يقولنا البحث هذا مهم، يعني لأنه يشير إلى أننا ينبغي أن نتابعه، لكن ما أدري ما أشار إليه. مو يعني هذا الجملة الأولى فقط كلها. طيب راجع على المشكلة تأكل بيه ما ايه ها كلها النقلية ها لا أقصد إنها ما تقل كلام واحد أحسن بارك الله نعم. الأمر الأربعون ربما يكفيكم أيضا من قول وقال أيضا لأن أيضا مصدر هذا يئيه أيضا بمعنى رجع نعم. نعم. يعني يقول الحفظ الكافي يعني يمكن أن يغلب الغريزي قد يمكن وقد يغلب وقد يغلب حتى الغريزي إذا أهمله الإنسان ولم يتعهده ربما يزول نعم. الأمر الأربعون المناظرة بالأمارة إياك والمماراة فإنها نقمة أما المناظرة بالحق فإنها نعمة إذ المناظرة الحق فيها إظهار الحق على الباطل والراجح على المرجوح فهي مبنية على المناصحة والحلم ونشر العلم أما المماراة في المحاورات والمناظرات فإنها تحدث ورياء ولغط وكبرياء ومغالبة ومراء واختيال وشحناء ومجاراة بالسفهاء فاحذرها واحذر فاعلها تسلم من المآثم وهش المحارم وأعرف تسلم وتكبت المأثم والمغرم تكبت وتسلم وأعرف تسلم وتكبت المأثم والمغرم لا شك أن المناظرة شحن الأفهام المناظرة والمناقشة تشهد الفهم وتعطي الإنسان قدرة على المجادلة والمجادلة الحق مأمور بها كما قال الله تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن فإذا تمرن الإنسان على المناظرة والمجادلة حصل على خير كثير وكم الإنسان جادل للباطل فغلب صاحب الحق ما نقول غلب الحق غلب صاحب الحق لعدم قدرته على المجادلة لكن المجادلة نوعان مجادلة ممارة يمارس ذلك السفهاء ويجادل العلماء ويريد أن ينتصر قوله فهذه مبنية والثاني مجادلة بإثبات الحق وإن كان عليه فهذه محمودة مأمور بها وعلامة ذلك علامة المجادلة الحقة أن الإنسان إذا بنى له الحق اقتنع وأعلن الرجوع أما المجادل الذي يريد أن يصرد لنفسه فتجده لو بان الحق وكان ظاهر الحق مع خصمه يولد إراداته وضيق لو قال قائل ثم إذا أجيب قال ولو قال قائل ثم إذا أجيب قال ولو قال قائل ثم تكون سلسلة لا مجادلة ومثل هذا عليه خطر خطر أن لا يقبل قلبه الحق لا بالنسبة لمجادلة مع الآخر ولكن حتى في خلوته ربما يورد الشيطان عليه هذه الإرادات قال الله تبارك وتعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم إيه كما لم يؤمنوا به أول مرة ونظره في طغيانهم يعمهون وقال الله تعالى فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم فعليك يا أخي بقبول الحق سواء مع مجادلة غيرك أو مع محاورة نفسك متى تبين قل ثمان واضع. ولهذا كثير الصحابة يقبلون ما حكم ابن الرسول عليه الصلاة والسلام أو ما أخبر به دون أن يوردوا عليه الاعتراضات أو أرأيت أرأيت. ولهذا جادل رجل عبد الله بن عمر وقال له أرأيت، قال اجعل أرأيت في اليمن لأنه من أهل اليمن، فجادل فقال اجعل أرأيت في اليمن. ولما سأله أهل العراق عن دم البعوضة وهل يجوز أن تقتل البعوضة أو كلمة نحو أو شيء نحوها، قال سبحان الله أهل العراق يقتلون بنبي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون يسألون عن دم البعوض، هذا مجادلة لا شك. فالحاصل أنك المجادلة إذا كان المقصود بها إثبات الحق وإبطال الباطل فهي خير وتعودها وتعلمها، لا سيما في زمننا هذا، فإن زمننا هذا كثر فيه الكذب كثر فيه المراء، حتى إن الشيء يكون ظاهرا في كتاب السنة ثم يولد عليه الشلاف إن لم يسلك الله الإنسان بقوة وبعقل ثاقب هزي. الذي هي مثلات الحق والذي يتقن مع عليها الواجبة يتحرك عنها ويقول من يستمع يقول وانا بعين بجيك في على الدين من صار المراء ولو كان محقا، لكن من ترك المراء في دين الله فليس بمحق اطلاقا لان هذا هدي نصر الحق. لكن اذا كان محقا ان اصحابه يفعلوا راحوا شيء ما له علاقه بالدين. مثلا قال انا رايت فلان رايت السوق كهجابه ما رايت فلان بالرياض، قال رايت ما رايت رايت ما رايت، هذه مجادله. لو انك محق ان شاء رايت بالبلد متاكد 100% انت ما احق ولا لا؟ اسالك يا جماعه ما حق فلما رأى الصحابة ألزم إلا أنه موجود في الرياض ترك هنا هذا مرض الحديث. أما من ترك المجادلة في نصرة الحق فليس من حق إطلاقا فلا أسلم بالحق. نعم الوهاب كيف إيش؟ نعم. حينما تنصحهم هذا يعني سابق لأوانه يقولون هذا أنه يريد التمرد على المناظرة، فهذا صحيح يقول لماذا؟ والله منها رحمه الله مناظرة صعبة يشجع على خط المرض أحيانا يسب وأحيانا هو يكتب وكف ويصعد مرض. نعم. فهو رحمه الله كان شديدا جدا، واخشى ان يكون طالب العلم الصغير اذا تعود مثل ما كان عليها ابن حزم رحمه الله اخشى عليه من المرض. فلو انه سلك مسلكا سهلا كان احسن، واذا كبر ان شاء الله وعرف كيف يخصم ابن حزم فليطالب في كتابه. أنا أنصح هذا يطالب، لا أنا قلت قبل قليل تمرن على المجادلة لإثبات الحق، هذا أمر لا بد منه. كثير من الناس عنده علم واسع لكن عند المجادلة ما يقدر يتحرك. نعم. كيف كيف كيف نعم. كان شيخنا عبد الرحمن بن سعد رحمه الله له يد أولى في هذا الأمر، ألف عدة يعني كراسات من الكتاب مناظرة بين المستعين بالله والمتوكل على الله. نعم كل واحد يجيب. نعم المهم المرجو كذلك أيضا كان يمرن الطالب بالاستعجال والتسميع، أنت يا فلان وأصحابك وأنت يا فلان وأصحابك، أنتم تنصروا المذهب وأنتم تنصروا قول شيخ الإسلام الدين، ثم كل واحد منهم يأتي يكتب، فهذا مما يثمر عليه. وذكر لي عن بعض الناس إذا كان عنده دعوة في ملك الأمياء دعوة دنيوية قال صاحب وتعالى أنت خصم أنت خصم كأننا بين يدي الله أجل بحجتك، فيجل بحجتك ثم هذا يجل بحجتك على سنة إذا حضر المرمن إذا حضر عند القاضي وإذا هو قد تعلم فما سجد إلى الله. نعم. الأمر الحادي والأربعون مذاكرة العلم كما استعمل مع القرائب المذاكرة والمطارحة فإنها في مواطن تفوق المطالعة وتشحل الذهن وتقوي الذاكرة ملتزما للإنصاف والملاطفة مبتعدا عن الحيف والشغب والمجازفة، وكن على حذر فإنها تكشف عوار من لا يطلق، فإن كانت مع قاصر في العلم بال في الذهن فهي داء ومناصرة، وأما مذاكرتك مع نفسك في تقليلك لمسائل العلم فهذا ما لا يسوغ أن تنفك عنه، وقد قيل إحياء العلم مذاكرته. هذا أيضا من الأبناء الذي ينبغي طالب العلم أن يقوم به وهو المذاكرة، والمذاكرة نوعان، مذاكرة مع النفس ومذاكرة مع الغير. المذاكرة مع النفس تجلس مثلا جلسة وحدك ثم تفرض مثلا للمسائل أو تضم مثلا مرض عليك ثم تأخذ في محاولة ترجيح ما قيل في هذه المسألة بعضها على بعض، يعني ترجيح بعض القوى على بعض في هذه المسألة، وهذه سهلة على الإنسان سهلة على الإنسان، هي أيضا تساعد على مسألة إيش النار السابقة. أما أن نذكر مع الغيب فهي أيضا واضحة، يختار الإنسان من إخوانه الطلبة من يكون عونا له على طلب العلم مفيدا له، فيأتي معه ويتذاكر يقرأ عنه مثل ما حفظه، كل واحد يقرأ على آخر قليلا أو يتذاكر عنه في مسألة من المسائل بالمراجعة أو بالمفاهمة القدرة على ذلك، فإن هذا مما ينمي العلم ويزيد. لكن إياك والشغف والطلب، لأن هذا لا يفيد، أنت الآن تحاج في مقام الإقناع أو في مقام التأديب، في مقام الإقناع، واعلم أنه لن يقتنع كلما اشتد غضبك عليه، بل ربما إذا اشتد غضبك عليه اشتد غضبه عليك ثم ضاع الحق بينكما. لكن بالهدوء، نعم لو علمت منه العناد مثل أن تكون أنت أعلم منه وتفهم من العلم ما له، ولكن عرفت أن هذا الرجل يريد العلم، فحينئذ لك أن تشتد عليه وأن تقول لن أكان لك، بقول الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. نعم. الأمر الثاني والأربعون، ولهذا قال المؤلف فإن كان ما قاصر في العلم بارز الذهن فهي داء ومناقرة. نعم الشريف. لكن ايش هنا ماشي بعض الناس اكثر علم من الاخر، لكن الثاني افهم منه في معرفه النفوس، والثالث اعقل منه في معرفه مصادر الشريعه ومواردها، لان قد يفهم الانسان النص فهما كاملا لكن ليس عنده ذاك العرض الذي يجمع بين أدلة الشريعة وبين مقاصدها وأفرادها، فتجد يأخذ بظاهر اللفظ ولو كان بعيدا عن مقاصد الشرع، وهذا خلل عظيم. أرأيت قول ابن حزم في الشاة الثمينية لا تجد، وفي الشاة الجدعة تجد، هذا بعيد عن مقاصد الشريعة، بعيد جدا. إذا كانت الجدعة تجد فالثمينية من باب أولى ولا شيء. أو يقول بعض الظاهرية إذا استأذن رجل الثنتة والبكر في أن يزوجها رجلا فقالت يا أبتي لا أريد إلا هذا الرجل وأمثاله وأنا موافق، يقول هذا ليس بإذن لا زوجها. والمرأة الثانية البنت الثانية لما شاورها سكت ما قال شيء، هذه تزوج ولي ما تزوج، مع أنها قالت فرحت بالرضا، والثانية سكوتها دليل الرضا وليس هو الرضا. فالمهم لا بد من العقل، لا بد من العقل. فقد يكون بعض الناس أكثر علما لكنه لا يفهم. وقد حدثتكم مرة عن حمار الفروع، تذكرون حمار الفروع، رجل حفظ كتاب الفروع لابن مسلم ثلاث مجلدات حفظه، لكنه لا يفهم منه ولا معنى واحد، فكان أصحابه يخرجون به يجعلونه كمكتبة، إذا أثر عليهم شيء قالوا ماذا قال صاحب الفروع في الفصل الفلاني أو الباب الفلاني أو الكتاب الفلاني، ثم هب عليهم الفصل وما يفهم أنا أبدا. هذا ما عندي فهم، فلا بد من فهم. الأمر الثاني والأربعون، طالب العلم يعيش بين الكتاب والسنة وعلومها، فهما له كالجناحين للطائر، فاحذر أن تكون مهيض الجناح. هذا أيضا من آداب طالب العلم. وبقي شيء آخر، طالب العلم يعيش بين الكتاب والسنة، فهما كالجناحين للطائر، والطائر لا يطير إلا بجناحين، إذا انكسر أحدهما لم يطر. إذا لا تراء السنة وتغفل عن القرآن، أو القرآن وتغفل عن السنة. كثير من طلبة العلم لا يعلم السنة وشروحها ورجالها ومصطلحاتها اعتناء كاملا، لكن لو سألته عن آية من كتاب الله ما قدم لي ولا عرف شيء، هذا غلط. بل لا بد أن يكون الكتاب والسنة كلاهما جناحان له، والجناح الأفضل هو القرآن. كذلك أيضا شيء ثالث لكنه داخل في قول المؤلف وعلومها، كلام العلماء أيضا لا تهمل كلام العلماء، لا تغفل عنه، لأن العلماء أشد منك رسوخا في العلم، وعندهم من قواعد الشريعة وضوابط الشريعة وأسرارها ما ليس عندك فلا تهمل. ولهذا كان العلماء الأجلاء المحققون إذا تردح عندهم قول يقولون إن كان أحد قال به وإلا فلا نقول به. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على علمه وسعب اطلاعه إذا قال قولا لا أعلم به قائلا قال أنا أقول به إن كان قد قيل به، ولا يقول برأيي والأخلاق أنا فهمت من القرآن كذا ولا علم الناس، هذا غلط. أنت إذا رأيت أكثر العلماء على قول فلا تعجل عن قول أكثر العلماء إلا بعد التحقيق والتحقق، لأنه من المستبعد أن يكون الأقل هم أهل العلم. يعني بمعنى إذا رأيت مثلا من المسائل اختلف فيها العلماء وأكثرهم يقول بكذا والآخرون يقولون بكذا وترجع عندك قول الأقل، لا تأخذ مباشرة على طول، فكر ما أدلة الآخرين، لأن الأكثر الغالب يكون معه الحق. ففكر أولا، ثم إذا تبين لك أن الحق مع الأقل فاتبع الحق. لأن كونك تأخذ على طول بما ترجح عندك والجمهور على خلافه هذا لا ينبغي أبدا. كذلك أيضا تأتي مثل أدلة شواذ تخالف الأدلة التي هي كالجبال في الشريعة والدلالة، فيقول ذنب بهذا القول الشرعي بهذا الدليل الشرعي، ولعله لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو ثبت وهو موثوق، أو ثبت وهو مكفوف. فيقول ارفض ما دام هذا يخالف الأدلة التي هي كالجبال للشريعة فلا تتعجل في الأخذ به، انتظر تمهل. فهذان أمران أنبه عليهما لأهميته، مخالفة الجمهور ومخالفة القواعد في الشريعة الإسلامية. القواعد التي تعتبر كالجبال للأرض قواعد. انتهى الوقت. نعم أقول ما يمكن تعارض يا كتاب السنة حتى نقول يقبل. أول هذا حديث فيه نظر، استفاد نظر. والشيء الثاني مستحيل أن تجد سنة صحيحة صريحة مخالفة لآية صريحة أبدا، هذا مستحيل. أهل البحرين وقل أن أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقب. مرة ثانية طيب مرة ثالثة وقل أن أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقب. قول الله عز وجل ليس لك من الأمر، هل المراد الأمر الشرعي أو الأمر الكوني أو كلاهما؟ نعم كلاهما. حتى الأمر الشرعي إنما يقول النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله أو إقرار من الله، ولا ليس له من الأمر شيء. ولهذا لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن البصل والثوم قال الصحابة حرمت، قال ليس لي أن تحريم ما أحل الله لي، أو ليس لي تحريم ما أحل الله لي. فجعل هذا على أنه عليه الصلاة والسلام ليس له من الأمر الكوني ولا من الشرع شيء، وإنما يفعل ما يفعله إيش بأمر الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. اللعنة اللعنة ما تقصد الشرع عن كفار معينين، أما عموما إذا عن الكفار لا بأس. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ فضل عبد الله بن زيد في كتابه حلية طالب العلم الأمر التاريخ والأربعون استكمال أدوات كل فن. لن تكون طالب علم مثلا متفننا حتى يلج الجمل في سم الخياط ما لم تستكمل أدوات ذلك الفن. ففي الفقه بين الفقه وأصوله، وفي الحديث بين علمي الرواية والدراية وهكذا، وإلا فلا تتعن. قال الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يأتونه حق تلاوته. فيستفاد منها أن الطالب لا يترك علما حتى يتقنه. الاستجمال استجمال ذوات كل فن يريد ما يريد بذلك أنك إذا أردت أن تكون طالب علم في فن معين وهو ما يعرف عند هذا التخصص فلا بد أن تكون مستعمل الأدوات على كل هذا، يعني عندك إلمام به. فمثلا في الفقه إذا كنت تريد أن تكون عالما في الفقه فلا بد أن تقرأ الفقه ويجب وأصول الفقه لتكون متبحرا متخصصا فيه، وإلا غير ممكن أن تعرف الفقه بدون علم الأصول. ولكن لا يمكن أن تعرف الفقه مع علم، يعني لا يمكن أن تعرف أصول الفقه وتكون فقيها بدون علم الفقه، أي أنه يمكن أن يستغني الفقيه عن أصول الفقه ولا يمكن أن يستغني الأصولي عن الفقه إذا كان يريد الفقه.